بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. فيها شيء من الإغراء، يعني لو قال بحيث كلما وجدت العلة وجد الحكم لكان أوضح، أليس كذلك؟ لو قال بحيث كلما وجدت العلة وجد الحكم معها لكان أوضح. خير من بحيث كلما وجدت الأوصاف المعبر بها عنها في صورة وجد الحكم معها. شكرا. الأوصاف هي عين الألفاظ أو هي معنى الألفاظ؟ لا، الألفاظ بعينها. لذلك قال الأوصاف المعبر بها عنها، يعني المعبر بالأوصاف عنها عن المعنى، فإذا الأوصاف غير المعنى يقصد بها اللفظ. وإن كان الأصل في الوصف أنه المعنى، لكن الذي اضطرنا إلى هذا هو كلامه، قال وجدت الأوصاف المعبر بها عنها، يعني الأوصاف التي عبر بها عن المعاني، فيلزم أن تكون الأوصاف غير المعاني. وما هو الشيء الذي يغير المعاني؟ الألفاظ. فقلنا المقصود بالأوصاف الألفاظ. قال فلا تنتقل لفظا ولا معنى. فلا تنتقل لفظا بأن تصدق الأوصاف المعبر بها عنها في صورة لا يوجد الحكم معها. متى تنتقل العلة لفظا؟ قال بأن تصدق الأوصاف. وقلنا الأوصاف ما هي؟ الألفاظ للدلالة على المعنى الذي هو العلة. بأن تصدق الأوصاف المعبر بها عنها في صورة لا يوجد الحكم معها، يعني معنى الإسكار وضع وجعل لفظ الإسكار ليدل عليه. فإذا وجد لفظ الإسكار مع عدم وجود الحرمة يستدل على هذا بأن الإسكار ليس علة، انتقضت لفظا، لأن وجد لفظها ولم يوجد الحكم المترتب عليها فهذا نقض لها، لكنه نقض لفظي. ولا معنى بأن يوجد المعنى المعلل به ولا يوجد الحكم. فمتى انتقضت العلة لفظا أو معنى فسد القياس. من يبدي شيئا على هذا الكلام؟ فهمتموه أولا أم لا؟ الصورة الأولى وجد اللفظ الدال على العلة ولم يوجد الحكم المترتب على العلة فكان نقضا لها. تحبوا نقرأ الآن ثم نرجع العبارة باختصار، الفرق بين الحالة الأولى الانتقاض اللفظي والانتقاض المعنى. صورة النقض اللفظي أن يوجد اللفظ المعبر به عن المعنى العلة مع عدم وجود الحكم المترتب على العلة، هذا نقض لها لفظا. الصورة الثانية النقض المعنوي أن يوجد المعنى، يعني العلة، أن يوجد المعنى المعلل به ولا يوجد الحكم المترتب عليه، هذا الفرق. شيخ ممكن في الجملة الأخيرة لماذا؟ فقد انتقلت العلة لفظا أو معنى فصل مكتوب، لكن يكفي. كان يكفي؟ كان يكفي في التفسير. في التفسير. في تفسير ذلك فرق العلة. يعني يكون هو فصل ثم أجمع يعني. بين قرار الأمثلة ونحبكم تركزوا وتحاولوا تستخرجوا ما يمكن استخراجه إن كان ثم تناقض على كلامي. مثال الأول، يعني وجد اللفظ ولم يوجد الحكم المترتب على دليل اللفظ الذي هو العلة. مثال الأول أن يقال في القتل بمثقل، يعني الشيء غير المحدد الذي يقتل بثقله لا بحده لا يخرقه، الحجر أو العصا. أن يقال في القتل بمثقل إنه قتل عمد عدوان فيجب به القصاص، لأن علة القصاص القتل العمد العدوان، وهذه العلة قد وجدت في القتل بمثقل فيلزم من وجود العلة وجود الحكم الذي هو القصاص. قال فيجب به القصاص كالقتل بالمحدد فينتقض ذلك بقتل الوالد ولداه فإنه لا يوجب القصاص مع أنه قتل عمد عدوان. قتل الوالد ولده عمدا عدوانا ألا يوصف بأنه قتل عمد عدوان؟ يوصف ولا لا؟ يوصف. ومع ذلك لم يوجب القصاص فانتقضت العلة لفظا، وجد اللفظ الذي يدل على العلة هذا قتل عمد عدوان، ومع ذلك لم يثبت القصاص فانتقضت العلة لفظا. واضح ولا مش واضح؟ مش قلنا من شرط العلة أن تكون مطردة؟ نعم. يعني كلما وجدت العلة وجد المعلول، ما هو المعلول؟ الحكم. طيب هنا قال في القتل بالمحدد لماذا وجب فيه القصاص؟ لو أن إنسانا قتل رجلا بسكين أدخلها في جسده فقتله لماذا وجب القصاص؟ لأنه قتل عمد عدوان. طيب فقلنا إذا العلة في وجوب القصاص في القتل المحدد هي كونه قتل عمد عدوان. طيب قتل الوالد لولده هذا قتل يوصف بكونه عمد قتل عمد عدوان، ومع ذلك لا يوجب القصاص لأن الحديث ثبت عند تلميذه وغيره لا يقتل الوالد بولده أو لا يقال للوالد بولده أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فهنا وجب الوصف المعبر به عن العلة ولم يوجد معلولها فهذا نقض لها، يعني نقض لوصفها بالعلية ليست علة، لأن الوصف متى يكون علة؟ إذا لزم من وجوده وجود المعلول، وهنا وجد الوصف ولم يوجد المعلول فليس علة. معناها العلة ليست هذه، أو لابد أن نزيد قيدا في العلة. فيولي قتل عمد عدوان من غير الوالد حتى نخرج الوالد حتى لا تنتقد علينا العلة. قلنا العمد، العمد أغنى عن النية. تخصيص عدوان ما مش تخصيص حازم وما لنا يعني شو إنه العلة هي عبارة عن أوصاف والأوصاف قيود للشيء فيش إشكال يعني مشكلة شيخ يكونش يعني اضطراد نسبي يعني يكونش اضطراد مطلق لا بعض استفهام أو يعني خلنا يعني العلة ممكن لا يشترط اضطرادها اضطرادا كليا قد تتخلف في بعض المواضع. فهنا ماذا نقول؟ ممكن أن يجاب نقول العلة تستلزم معلولها لذاتها، يعني بالنظر إلى العلة تستلزم المعلول، لكن قد يقوم مانع بالشيء مثل السبب، مش يقولوا ما يلزم من وجوده وجود لذاته، يعني كلما زالت الشمس وجبت صلاة الظهر، لكن الحق زالت عليها الشمس ولم تجب عليها الظهر، فهل يلزم من هذا أنه زوال الشمس ليس سببا؟ لا هو سبب، لكن استلزامه للمسبب لذاته بالنظر إلى ذاته ويستلزم المسبب، لكن بالنظر إلى مانع قام بالمكلف قد لا يستلزم المسبب. فالعلة بالنظر إليها هي من حيث هي تستلزم المعلول، لكن قد يوجد شيء في الذات يكون مانعا اضطراد العلة، وهذا ذكر شيئا يشابهه في الهامش عندكم. فنقول هنا العلة موجودة بالنسبة لقتل الوالد ولده، العلة موجودة، لكن سبب عدم ترتب الحكم عليها هو وجود مانع بهذا الرجل وهو وصفه بكونه والدا. الوصف بكون الشخص والدا هذا مانع من ترتب الحكم على العلة. وإلا لو لم يكن والدا لوجب القصاص. ما رأيكم في هذا الواضح ولا مش واضح؟ فإما أن نقول بهذا وإما أن نزيد قيدا في العلة حتى تكون مطردة، نقيدها بأنها من غير والد، قتل عام العدوان من غير والد، حتى تخرج مسألة الوالد وتبقى العلة مطردة. ليس هناك تفريق عند المالكية، عند الجمهور، لكن المالكية عندهم يفرقون، قد يقتلون الوالد بقتله ولده المالكية، لكن الجمهور على عدم قتل الوالد بالولد، ولو تيقن أنه قصد قتله وعمد إلى ذلك عمدا عدوانا، عند الجمهور لا يقاد الوالد بولده، المالكية قد يقيدون. هنا الخلاف، هل يلحق بالوالد الجد أو الأم أو الجدة؟ خلاف عند العلماء، لأن النص جاء فيه الوالد، فهل يدخل فيه غيره من الجد والأم والجدة أم يبقى مع ما ظهر من النص وهو الوالد الأب؟ خلاف. لا العم الله أعلم بالاتفاق أنه يقاد إذا قتل، الله أعلم. لا يصدق عليه لفظ الله. شيخ قال يعني استدم بالآية في الشيطة. أزرع. قال نعم بإله فإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق. لكن هنا الله أعلم ما يدخل. وإسماعيل يسمى فهمت. يعني قد هناك لما جمع يكون من باب التغليب، لكن هنا جاء لفظ مفردا، فهل في الإفراد يطلق على العم أنه أب أم في الجمع يكون من باب التغليب؟ يعني يبقى محل نظر. كان النبي صلى الله عليه وسلم قال الخالة أم، الخالة أم قاله صلى الله عليه وسلم، فاشتمال الأم على الخالة هذا صار شرعي، وإلا من حيث اللغة هي ليست أما، لكن الشرع وسع وجعلها كالأم، لكن هذا لا يستلزم أن تأخذ الخالة جميع الأحكام المناطة بالأم كأن تصير وارثة كالأم، لا، لكن من حيث الحرمة، من حيث المودة والإحسان، فالإنسان يعاملها كأمه يرسل إليها لبروة. ومثال الثاني النقل المعنوي، يعني أن يوجد المعنى الذي هو علة ومع ذلك لا يترتب على هذا المعنى الحكم، فيكون هذا نقضا للعلية، فلا يكون ذاك المعنى علة. مثاله أن يقال تجب الزكاة في المواشي لدفع حاجة الفقير، يعني أن يقول قائل وجبت الزكاة في المواشي لماذا؟ لدفع حاجة الفقير، فعلل وجوب الزكاة بدفع حاجة الفقير، فيقال له ينتقل ذلك بوجود ذلك المعنى وهو دفع حاجة الفقير في الجواهر، الجواهر الأحجار النفيسة هذه لا شك أنها تدفع حاجة الفقير ومع ذلك لم تجد فيها الزكاة، فهذا يثبت ماذا؟ يستدل بهذا على أي شيء؟ على عدم علية هذا الوصف الذي ذكره وهو دفع حاجة الفقير، إنه أثبتنا لك وجود هذا المعنى ولم يوجد الحكم وهو وجوب الزكاة، فدل على أن هذا المعنى ليس علة، لأن العلة اشترط فيها التردد الاضطراري. ما اسمك؟ كمان قديش مرة سألتك على اسمك؟ واضح هذا الكلام كمان ولا؟ أي واضح، احنا دايخين شوية. دايخين شوية؟ لماذا؟ صارت البارح؟ ما سخانة بس. سخانة. سخانة مسكرين على واحد. فما رأيكم في هذا؟ مش كأنه لا فرق بين الأمرين؟ يعني لو اقتصرنا على النقض المعنوي لكفى، لأن اللفظ وجد ليدل على المعنى، فكلما وجد اللفظ وجد المعنى. يعني حتى المثال الأول أنه قال وجد اللفظ ولم يوجد الحكم المترتب على العلة، حيث وجد اللفظ وجد المعنى. يعني قتل العمد عدوان في قتل الوالد لوالده، ما لا نقول أنه وجد اللفظ ولم يوجد المعنى، لا، وجد اللفظ والمعنى. وجد المعنى الذي هو قتل عمد عدوان، ووجد اللفظ المعبر به عن ذاك المعنى وهو قولنا عمد عدوان. فاللفظ ملازم للمعنى، ما عندناش صورة يوجد فيها اللفظ ولا يوجد فيها المعنى. فاهمين هذا إخواني ولا لا؟ وجه الإشكال أنه ما فماش صورة يوجد فيها اللفظ المعبر عن العلة ولا توجد العلة، هذا مستحيل. لأن اللفظ وضع أن يدل على العلة، فكيف يوجد هو ولا يوجد العلة الذي هو الدليل عنه؟ يعني ممكن تقول هذا مسكر مع عدم وجود وصف الإسكار فيه، ممكن؟ لا ممكن. ما دمت قد قلت هو مسكر فيلزم أن يكون فيه وصف الإسكار، فاللفظ ملازم للوصف للمعنى، فلا يمكن تصور انفكاك اللفظ المعبر عن العلة والعلة، هناك تلازم ولا لا؟ أريد أراءكم أيها الإخوة. شيخ مثل اللفظ أقوى، يعني النقد اللفظي أقوى من النقد المعنوي. النقد اللفظي مستلزم النقد المعنوي، هذا ما أريد أن أقوله. هو مستلزم. يعني إذا انتقضت العلة لفظا يلزم أن تكون قد انتقضت معنى، لأن اللفظ ملازم للمعنى، إن لم يوجد اللفظ لم يوجد المعنى، وإن وجد اللفظ وجد المعنى. ولكن العكس شيء، هل إن وجد المعنى وجد اللفظ؟ مش بالضرورة. مش بالضرورة من حيث الأصل، لكن لازم العلة تنتقد يعني معنى. لا. ولا تنتقد معنى، ولا تنتقد لفظ. لا، كيفاش؟ يعني ربما قصد لفظ الشيخ، يعني لا، اذا انتقضت معنى يلزم ان تنتقد لفظا، يعني ان لم توجد، ان لم يوجد الوصف، ما معنى انتقض؟ يعني لم يوجد الوصف، هل يمكن ان تتلفظ بلفظ العله مع عدم وجودها؟ تولي كذب، تولي هذا كذب، يصير كذبا ان تقول هذا مسكر ولا اسكار فيه، ولكذب. لذلك لو اقتصرنا على المعنى يكفي فقط، هذا هو، لأن العلة هي في الأصل وصف نعبر عنه باللفظ، فالعلة حقا هي الوصف القائم بالعين، فلو اقتصر على النقض المعنى يكفي، يعني مسألة النقض اللفظي زائد. لذلك انظر ماذا قال الحطاب: والمرجع في الانتقاد لفظا ومعنى إلى وجود العلة دون الحكم، يعني الأمر واحد، سواء كان نقضا لفظيا أو نقضا معنويا، كلاهما وجدت فيه العلة ولم يوجد الحكم. شفنا المدار على المعنى الذي عبرنا عنه باللفظ، وإنما غير بينهما. طيب ما وجه المغايرة إذن؟ ليش هنا قلت انتقاد لفظي وهنا انتقاد معنوي؟ قال: لأن العلة في الأول لما كانت مركبة من أوصاف متعددة، أنه قتل عمد عدوان، العلة مركبة، قتل موصوف بكونه على جهة العمد، موصوف بكونه على جهة العدوان، لما كانت مركبة من أوصاف متعددة نظر فيها إلى جانب اللفظ، يعني لأنها مركبة من مجموعة أوصاف، علة مركبة نظر فيها إلى اللفظ، يعني ولا الأمر اصطلاحي معه، يعني العلة إذا كانت مركبة فنحن ننظر إلى اللفظ المعبر به عنها، ولما كانت في الثاني أمرا واحدا، ما حتى في الثاني أمر واحد، دفع حاجة الفقير، مش هكا؟ أمر. فالمغاية على وجه لها. قال ولما كانت في الثاني أمرا واحدا، يعني شوف جعل دفع حاجة الفقير أمر واحد، وجعل قتل العمد العدوان أمور متعددة، فهذا تحكم محض. ولما كانت في الثاني أمرا واحدا نظر فيها إلى المعنى. شوف ايش قال الحطاب، يعني حتى الحطاب مش مقتنع بهذا، وكأنه مجرد اصطلاح، يعني كأنه يقول لا فرق بينهما، فالمغايرة مجرد اصطلاح، انه هذا نسميه نقض لفظي وهذا معنوي، والله أعلم. يعني عبارة لطيفة، وإلا كان يمكن أن يصرح بأنه هذا الأمر لا وجه له. يشوش عطاله لا فائدة فيه. فالمدار على وجود العلة، فالعلة لا بد أن تكون كلما وجدت وجد الحكم المترتب عليها. إذا وجدنا هذا الوصف ولم نجد الحكم فيعني أن هذا الوصف ليس علة. واضح هذا ولا لا أيها الأخوة؟ من شرط الوصف، من شرط تسمية الوصف علة، أن يلزم من وجوده وجود معلوله الحكم المترتب عليه. فإذا وجد الوصف ولم يوجد الحكم ليس علة، هذا يكون سالبا عنه وصف العلية. ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، يعني هذا هو قرض العكس، يعني أن من شرط الحكم أن يكون مثل العلة يعني في النفي والإثبات، يعني إذا انتفت العلة يلزم أن ينتفي الحكم، وإذا ثبتت العلة يلزم أن يثبت الحكم. يعني هنا أن يكون مثل العلة يعني أن يكون مقارنا للعلة. لا أدري لماذا قال مثل الجوين، لقال من شرط الحكم أن يكون مقارنا للعلة أو ملازما للعلة لكان أوضح. على كل حال، لذلك انظر ماذا قال الحطب، أي تابعا لها، مع أن دلالة المثل على التبعية فيه نوع وعد، ولا لا؟ أنك تقول هذا مثل هذا وتقصد أن هذا تابع لهذا فيه بعد، فمش مناسبة بين المثلية والتبعية. ممكن تابعة لها في المثل، تابعة لها في المثل كيف؟ كيف؟ أنا لو وصلت لا العلة شيء والحكم شيء آخر، العلة مغايرة للحكم، فقط هناك تلازم بينهما، مش شرط الأوصاف القائمة بالعلة أن تقوم بالحكم، لا، الحكم معروف، أحكام الشرعية الخمسة هي شيء غير العلة، العلة هي وصف أنيط به الحكم وعلق به الحكم فقط. التعبير بالمثل فيه شيء. المثل مثل العدد في النفي والإثبات، يعني وجه المثلية أين يعني موجودة المثلية في النفي والإثبات موجودة والعدد موجودة والعدد. شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. يبقى ديما لو قال من شرط الحكم أن يكون ملازما للعلة في النفي والإثبات أوضح. المهم فهمنا نحن المقصود، ما عندي المناقشة العبارة تكون نافلة من القول. قال من شرط الحكم أن يكون مثل العلة يعني تابعا لها في النفي والإثبات أي في الوجود والعدم. إذا وجدت العلة وجد الحكم وإذا عدمت العلة عدم الحكم. هذا شرط لكون الوصف علة. فإن وجدت العلة وجد الحكم وإن انتفت انتفى. وهذا إن كان الحكم معللا بعلة واحدة كتحريم الخمر فإنه معلل بالإسكار. فمتى وجد الإسكار وجد الحكم ومتى انتفى انتفى. كلما انتفى الإسكار انتفت الحرمة. وأما إذا كان الحكم معللا بعلل فإنه لا يلزم من انتفاء بعض تلك العلل انتفاء الحكم كالقتل. فإنه يجب بسبب الردة والزنا بعد الإحصان وقتل النفس المعصومة المماثلة وترك الصلاة. شفنا ترك الصلاة عياذا بالله يريق دم صاحبه مطلقا. شفنا ترك الصلاة مبيح للدم مهدر للدم والعياذ بالله بقطع النظر عن سبب تركه جحودا كسلا يقتل. لكن كان جحودا عند الملكية يكون قتله على سبيل الرد. كان جحودا كان وكان تهاون وكان تهاون يقتل حدا بمعنى تترتب عليه احكام المسلمين من الدفن في مقابرهم والصلاة عليه والإرث. لكن في كلا الحالتين يقتل عياذا بالله. أصلا لا يوجد مسلم لا يصلي. الأصل على قيد الحياة أو في السجن عند أبي حنيفة يكون مسجونا لكان ذلك لها على غير جهة الجحد. يعني في المجتمع المسلم لا يوجد دار للصلاة. وغير ذلك والله أعلم. فهمنا هذا الكلام إخواني أنه الردة موجبة للقتل الزنا بشروطه موجب للقتل ترك الصلاة موجب للقتل لكن عدم الردة لا يستلزم عدم القتل. عدم الردة لا يستلزم عدم القتل. هذا كلام سليم ولا لا؟ عدم الردة لا يستلزم عدم القتل صحيح هذا الكلام ولا لا؟ صحيح. لماذا صحيح؟ يقوم أحسن لأنه قد يقتل بسبب آخر غير الردة. فانتفاء الردة لا يستلزم انتفاء القتل. قد يثبت القتل بشيء آخر بموجب آخر غير الردة. أو الحد حد الزنا تقصد ولا أي حد؟ الزنا بعد الإحصان وليس كل زنا موجبا للقتل ولا كل زنا يوجب القتل. لا نعم كمان ماذا قلت؟ لم تقل شيئا. فالحكم قد تكون له علل متعددة يخلف بعضها بعضا ولا يشترط في ثبوت الحكم اجتماعها كالحدث له أسباب كثيرة البول والغائط والمس المعروف إلى غير ذلك. فانتفاء وصف وسبب من هذه الأسباب لا يستلزم انتفاء الحدث قد يثبت الحدث بأمور أخرى. شيخ في بلدي من هذا تونس معناها من يترك الصلاة كثير معناها فما الحل الآن والدعوة عنها كيف تكون الدعوة شيخ؟ خطأ الحكم بين إذا كانت بينهم الحكم كما بالعكس يسمح بين الحكم حتى يخاف. قل هذا ما قاله فيك رسول الله وهذا ما قاله فيك الفقهاء من أول ومن فلت بحكم الناس يقع في لأن الإنسان متى ينزجر عن الفعل؟ إذا علم عظيم جره وهو متهاون من ضمن ستارك الصلاة أمر هين فأنت تبين له عقبة هذا الفعل أنه هذا ركن الدين وأنك لا تريد الحوض ولا إلى آخر ذلك بحسب طبعا بعض الناس يفيد معه الزيادة في الترهيب وبعض الناس يفيد معه زيادة في الترغيب هذه أمور ما تنضبط تتفاوت بحسب تفاوت الناس وإلا في الأصل أن يبين للناس هذا الأمر فأنت لن تقتله وش يخاف منك ولكن تبين أن هذا الفعل يستوجب كذا وكذا وهذا ما قاله العلماء وهذا ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم حتى هو اللي يخاف والله أنا مرتكب بشيء عظيم أيضا سب الجلالة يوسف طويل وهذا راه رد هذا كان راه يترتب عليه أشياء لا أول وليس لها آخر بطلان عقد يعني أمور كثيرة جدا نسأل الله العافية تترتب على أنه يسب الجلالة العقد إن لم يرجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة وهذا غالب أكثر الناس الشيخ وإذا رجع إلى الإسلام تعتبر طلقة؟ لا لا تعتبر طلقة لا تعرف إذا رجع إلى الإسلام قبل انقضاء العدة يبقى على أصل العقد شوف هذا السؤال إحداهن تسأل هل أن ترك زوجها للصلاة يبيح لها شرعا الامتناع منه دون ان تكون آثمة في ذلك هذا والحال انها تجد موانع كثيرة في سبيل الانفصال عنه يعني امرأة زوجها لا يصلي والانفكاك عنه عسير جدا فانا اقول اختلاف العلماء هنا رحمة رحمة من اي جهة انه ليس العلماء مجمعون على كفره شرعي للأسف الشديد فالإنسان لا ينبغي أن يجمد مع ما صنف في الكتب وأن نكل هذا إلى أهل العلم يعني لا يكفي أن واحد يقرأ كتاب أو كتابين أو كذا وليفتي للناس لأنه الفتوى لها شروطها لذلك الذي يقرأ في كتاب الغياثي كلام الجوين مش كما الفتوى في زمن تكون فيه شوكة للمسلمين والشريعة قائمة وحكم الله نافذ كما الفتوى في هذا الزمن وهذا الأمر محفوف بالمخاطر فالإنسان يتقي الله فتوى عن علم وحبذا لو تكون فتوى جماعية يعني يجتمع أهل العلم ويتدارسون ويتباحثون فذاك أقرب إلى إصابة الحق أما أن يستبد الإنسان برأيه بناء على ظواهر الله المستعان تعريف العلة الآن جاء تعريف العلة كأنه في غير محل تعريف العلة والله أعلم نحن بحثنا في طردها وعكسها قال العلة هي الجاذبة للحكم هي التي تجلب الحكم أي الوصف المناسب لترتيب الحكم عليه كدفع حاجة الفقير فإنه وصف مناسب لإيجاب الزكاة والحكم هو المجلوب للعلة فالعلة مستلزمة للحكم والحكم لازم لها والحكم هو المجلوب للعلة أي هو الأمر الذي يصح ترتبه على العلة يعني هو الأمر الذي أنيط بالعلة وعلق بها بحيث كلما وجدت هي وجد هو وكلما انتفت هي انتفى هو يا الله فصل في الحظر والإباحة دلائل الشرعية المتفق عليها. شرع يذكر الدلائل المختلف فيها. أو ممكن نقول أن هذه الأدلة متى يصير إليها الفقيه؟ بالضبط. فهي في المقام الثاني. المقام الأول للنصوص الكتاب والسنة والإجماع والقياس. الإجماع والقياس راجعان إلى الكتاب والسنة. فإن عدم شيء واضح جلي ظاهر في تلك يذهب إلى هذا القسم، إلى إعمال الأصول المعروفة، سلفوا شيئا منها. فمنها أن يقال إن الأصل في الأشياء الحرمة أو الإباحة فقط. وهذه المسألة فيها خلط شديد، مسألة الأصل في الأشياء الإباحة والحرمة فيها خلط شديد، لأن الأصل أن هناك مسألتين اثنتين. المسألة الأولى حكم الأشياء قبل ورود الشرع، واضح؟ والمسألة الثانية حكم الأشياء بعد ورود الشرع. فلا بد أن نميز بين هذين المسألتين، إنه قد وقع في كلام كثير من أهل العلم الخلط بينهما. المسألة الأولى حكم الأشياء قبل ورود الشرع، والمسألة الثانية حكم الأشياء بعد ورود الشرع. شيخ قبل ورود الشرع هل يسمى بحثوها مناقشة للمعتزلة. يعني سبب بحثهم لها مناظرتهم للمعتزلة القائلين كما قال أخونا بالتحسين والتقبيح، يعني ما حسنه العقل فيلزم إما أن يكون واجبا أو مستحبا بحسب درجة حسنه وحاجة الناس إليه، وما قبحه الشرع فيلزم أن يكون إما مكروها وإما حراما. وهم لا يقولون المعتزلة أن العقل يستقل بشرع الأحكام، وإلا لا خرجوا عن دائرة الإسلام والمسلمين. إذا قالوا الشرع العقل هو الذي يشرع الأحكام خرجوا من الملة قول واحد. فهم يقولون العقل يمكنه أن يتوصل لمعرفة الحكم الشرعي من غير توقف على دليل سمعي، وإلا فهم لا يقولون إن العقل يستبد بشرع الأحكام. يقولون العقل هادي مرشد دليل. وجماهير وأهل السنة قاطبة على أن العقل لا قضاء له في الأحكام الشرعية. الأحكام الشرعية المرد والمرجع فيها إلى السمع الوحي. فرب شيء يستحسنه العقل ويقضي الشرع بكراهته أو بحرمته لشيء خفي على العقل البشري. يعني ربنا قال كتب عليكم القتال وهو كره لكم، يعني نفس تكره لا تميل، لكن فيه خير وفيه عز المسلمين إن تركناه ذللنا كما هو حالنا اليوم. فالشرع هو أخبر بالمصالح والمفاسد والمآلات، ربما الشيء فيه مصلحة آنية لكن بالنظر في مآله يؤدي إلى مفسدة فالشرع يحرمه. فقصور العقل أحيانا قد يقضي بحسن شيء، لكن ذاك الحسن الآن، لكن انظر إلى مآله. ثم أمر آخر أنه نادرا أن توجد مصلحة محضة ونادرا أن توجد مفسدة محضة. الغالب هو الشوب الاختلاط، أن يكون الشيء مشوبا لمصلحة ومشوبا لمفسدة. فالشريعة تقضي بوجوب أو استحباب ما غلبت مصلحته مفسدته، وتقضي بحرمة أو بكراهة ما غلبت مفسدته مصلحته. فغالب الأشياء تختلط فيها المفاسد والمصالح. لذلك الخمر الذي هو أم الخبائث الله قال فيهما منافع، فيهما منافع للناس وفيهما إثم كبير وفيهما إثم كبير ومنافع للناس، الذي هو أم الخبائث فيه إثم وفيه منافع، فهو مشوب بمصالح ومفاسد، لكن مفاسده تردو وتزيد على مصالحه، فقد الشرع بحرمته. إذا قال فمنها أن يقال إن الأصل في الأشياء الحرمة أو الإباحة. فقال وأما الحظر أي الحرمة والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر. هذا قول شاذ. القول بأن الأشياء بعد البعثة على الحظر قول شاذ. جماهير الفقهاء والأصوليين من المذاهب الأربعة على أن الأصل في الأشياء إباحة أبدا. الأصل في الأشياء الإباحة. ممكن أن نقتصر على هذا. الأصل في الأشياء الإباحة وما ثبت ضرره يخرج عن الأصل كما أنه ما ثبت حرمته يخرج عن الأصل فلا نحتاج إلى تقييده بالمنافع. أن الأصل في المنافع الإباحة والأصل في المضار التحريم. المضار حرمها الشرع خرجت عن الأصل وبقي الأصل في الأشياء الإباحة فما ثبت ضرره نقول بتحريمه نخرجه عن الأصل. وهذا متى ينفع إخواني معرفة الأصل؟ يعني أنت نظرت في دلائل الشرع مسألة لم تجد في الشرع في النصوص دليلا على حرمتها ولا على وجوبها ولا على استحبابها ولا على كراهتها فتبقى على الأصل من أصل الأشياء الإباحة تحكم تقديم إباحتها لأنها لو كانت حراما لا نص على حرمتها صراحة أو استنباطا يتوصل إلى حرمتها بالقياس. وإن كانت واجبة أيضا لا نص على وجوبها ولو كانت مكروهة كذلك لثبت فيها نهي غير جازم ولو كانت مستحبة لثبت طلب غير جازم. فإذا أبطلنا هذه الأقسام الأربعة تعين أن يكون الحكم الإباحة لأن الأشياء لا تخرج عن هذه الدائرة الخماسية أليس كذلك؟ فنعمل التقسيم والسبب كل مسألة نقول هذه المسألة لا تخرج عن دائرة الأحكام الخمسة فنأتي إلى الحرمة ونبطلها نأتي إلى الكراهة ونبطلها نأتي إلى الوجوب ونبطله نأتي إلى الاستحباب ونبطله فيتعين الحق في كونه مباحا. هذا من ضروب الاستدلال. وأما الحظر أي الحرمة والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء بعد البعثة على الحظر أي مستمرة على الحرمة لأنها الأصل فيها إلا ما أباحته الشريعة إلا ما نصت الشريعة على إباحته. والآخرون يقولون لا الأصل في الأشياء إباحة إلا ما نصت الشريعة على حرمته وهذا هو الذي عليه جماهير العلماء بل نقل عليه الإجماع. منهم من ينقل الإجماع إجماع العلماء على أن الأصل في الأشياء بعد البعثة هو الإباحة. انظروا ماذا قال الحطاب. هذا الكلام يحتاج إلى شيء من التركيز. قال والاستثناء منقطع والانقطاع في الاستثناء خلاف الأصل. الأصل أن يكون الاستثناء متصلا لا منقطعا. طيب لماذا هو قال منقطع؟ قال فإنما أباحته الشريعة الأصل فيه أيضا الحرمة عنده يعني عند هذا القائل ما أباحته الشريعة الأصل فيه أيضا الحرمة. فهنا يقصد هو بالأصل ماذا؟ ماذا يقصد بالأصل؟ الأشياء. إذا كان حتى ما أباحته الشريعة الأصل فيه الحرمة ماذا يقصد بالأصل؟ ما كان قبل أحسن ما كان عليه يعني الأمر الأول يعني حتى ما أباحته الشريعة كان الأصل فيه الحرمة يعني قبل البعثة لا مش قبل البعثة حتى بعد البعثة وقبل نزول دليل إباحته فالأمر الأول فيه الحرمة. Thank you. نقول استثناء متصل، يعني الأشياء على الحظر، حكم الأشياء الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فيكون حكمه الإباحة يخرج. يعني القول بأن الاستثناء منقطع ليس أمرا لازما. فإن ما أباحته الشريعة الأصل فيه أيضا الحرمة عنده، عند القائل بأن الأصل في الأشياء للحرمة، يعني حتى الأمور التي نصت الشريعة على إباحته. طيب قبل أن تنص الشريعة على إباحته ما كان حكمه؟ الحرمة هو الأصل، أن الشريعة لم تنزل جملة واحدة 13 عاما وأكثر، 23 عام. فقبل ورود النص بالإباحة كان الأمر الحرم، حتى الأمور الواجبة على قوله إذا كان أصل الأمور حتى ما وجب قبل وجوبه ما كان حكمه الحرم. النص دليل النص دليل من النص دليل هؤلاء سيأتي. لا سيدي الهامش ذكره وعدل تصرف في الجوهر. الاستدلال يؤكد ما ذكرته في صدر هذا الفصل، ان هناك خلط بين مسالتين اثنتين. الدليل في الهامش هذا الدليل على اشياء قبل ورود الشرع. شوف ماذا قال: وعللوا ما ذهبوا اليه من التحريم بقولهم لان التصرف في ملك الغير بغير اذنه قبيح. التصرف في ملك الغير أليس قبيحا من غير إذنه؟ قبيح. وهذه الأعيان كلها التي خلقها الله عز وجل ليست ملكه، فقبل ورود نص بإباحتها تصرفنا فيها وانتفاعنا بها يكون تصرفا في ملك غيرنا الذي هو ربنا جل وعلا من غير إذنه، فيكون ذاك قبيحا ممنوعا محظورا. لكن نحن نستدل في الشريعة بقول خلق لكم، فهذا إذن في أن ننتفع بكل شيء إلا ما نصت الشريعة على حرمته. هذا سيذكره بعد حين. خلق لكم ما في الأرض جميعا. فشفنا إذا فما خلط بين يعني متى يستقيم هذا الدليل؟ لو فرضت المسألة قبل ورود الشرع، ممكن أنه قبل ورود الشرع لم تأتي شريعة تأذن في الانتفاع بهذا الأمر، فنقول الانتفاع به محرم، مع أن هذا الدليل مناقش أيضا ليس مسلما. حتى هذا الدليل العقلي منقوض بدليل عقلي آخر، لكن لو سلمناه يكون فرض مسألة قبل ورود الشرع. أما بعد ورود الشرع وما جاء في القرآن من قوله عز وجل وخلق لكم، وما جاء في السنة من الأحاديث الكثير، ما أحل الله في كتابه فهو حلال، وما حرم الله في كتابه فهو حرام، وما سكت عنه فهو مما عفى عنه، هذا عند الترمذي وغيره، وثبت أيضا عند الدارقطني وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نحو هذا الحديث: وما سكت عنه فهو مما عفى عنه فاقبلوا من الله عافيته. ثم تلا قوله عز وجل: وما كان ربك نسيا، يعني ما سكت الله عز وجل عنه فهو عافية، فاقبلوا من الله عافيته، يعني مباح على الأصل على الإباحة. وما كان ربك نسيا، يعني لو كان حراما لا ذكر. لذلك ربنا قال: وقد فصل لكم ما حرم عليكم، يعني الأمور المحرمة فصلها الرب جل وعلا، فما لم ينص على حرمته ما حكمه؟ مباح. في البخاري ومسلم: إن من أشد المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. هذا يقين ولا لا؟ نعم. قبل مسألته كان مباحا، لم يكن محرما، وهو كل أصل التحريم، كيف هذا الأمر ما حرم إلا بسبب مسألة هذا الرجل؟ فقبل مسألته لم يكن محرما، إلى آخر ما يستدل به الجمهور. وقلت لكم من العلماء من ينقل الإمام بالإجماع بعد ورود الشريعة بالإجماع أصل في الأشياء الإباحة حتى يثبت دليل ينقلنا من الإباحة إلى غيرها من الأحكام الأخرى. قال فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحاضر. ومن الناس من يقول بضده أي بضد هذا القول وهو أن الأصل في الأشياء بعد البعثة أن على الإباحة إلا ما حرره الشرع أي حرمه. والصحيح التفصيل كما قال المحل في شرحه وهو أن أصل المضار التحريم وهو أن أصل المضار التحريم. هنا زائد هذا الكلام المضار كلها محرمة مش الأصل فيها هي محرمة. والمنافع الحل ثم الذين يقولون الأصل في الأشياء الإباحة لا ينازعون في هذا التفصيل إخواني لذلك هذا ما هوش قول ثالث في الحقيقة لأن الذين يقولون الأصل في الأشياء الإباحة لا ينكرون أن الشيء إذا ثبت كونه ضارا أنه لا يجوز ولا يباح واضح؟ فهو ليس قولا مغايرا للقول الثاني هم يسلمون هذا الكلام. أليس في هذا الدليل على وجود التحسين والتحديد؟ كيف؟ يعني ما الذي حسن أو ما الذي أثبت وجود المضار؟ لا هنا نص الشرع على أنه لا ضرر ولا ضرار. عمل العقل ما هو؟ تحقيق المناقص. الشرع الشارع صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار فهذا نص بحرمة ما يضر. الآن ثبت أن الضرر علة للتحريم فماذا يصنع الفقير؟ تحدث قبل ورود الشرع. شنو قبل ورود الشرع؟ قبل ورود الشرع بتحريم الضار اللي يثبت أن هذا القول اللي اعتبرناه قبل ورود الشرع لا يثبت وجود تحسين التقبيح العقلي. هو تحسين التقبيح العقلي مراتب. برد على الشرع كفاية يعني مثال يأتي معتزلي يقول هذا ضار إذا فهو محرم هل هذا استنتاجه صحيح قبل ورود الشرع؟ المعتزلي له أن يقول هذا ضار لكن ليس له أن يقول هذا محرم. إذا قال هذا محرم معناه أن الشارع حرمه وهذا متوقف على السمع والمسألة فرضها قبل السمع فهذا تحكم وتألي. أنت تخبر عن الشارع بأنه قد حرم شيء من غير دليل منه هو بأنه قد حرم لك أن تقول ضار. لذلك حتى القول الصواب عند الماتريدية وكثير من الأشاعرة إثبات الحسن والقبح لكن عدم ترتيب الحكم عليه يرجعوا لقول السنة. يعني هم يقولون نحن أهل السنة ما يهمناش لو نحن في تحقيق قول الحاضر يعني كثير منهم ومنهم ابن عاشور على رأس المطلوب من المتأخرين لأنه نفي الحسن والقبح مكابرة مكابرة للعقل. هناك أشياء يقطع الإنسان بأنها حسنة لكن مع قولنا بأنها حسنة لا نقطع بأن الشرع أباحها أو أوجبها حتى يأتي دليل شرعي. فهذا هو القول الوسط أن بعض الناس يقولون الحسن والقبح يستلزم الحكم الشرعي وفي الطرف الآخر من ينفي الحسن والقبح أصلا يقول لا حسن إلا ما أوجبه الشارع أو استحبه ولا قبيح إلا ما كرهه الشارع أو حرمه. والقول الوسط أن العقل قد يهتدي إلى حسن كثير من الأشياء وقد يهتدي إلى قبح كثير من الأشياء لكن تحسينه لشيء وتقبيحه له لا يستلزم إثباته لحكم شرعي. شيخ لا يقال أن يعني إثبات القبح خاصة يعني يستلزم الحكم يعني إذا تحقق قبح كما لأنه يعني إذا تحقق الضرر إيه لكن هنا لأن الشرع جاء بدليل يحرم المضار فكان بحث الفقيه في تحقيق المناقص نظرا إلى مقاصد الشريعة إيه أنت تقول مقاصد الشريعة فأنت تثبت شيء للشرع فأرجع الأمر إلى الشرع. لا من هذه المقاصد يعني الدم لا ينحت في الشرع الأخر المقاصد اللي يكبر يعني فيكون يعني لكن يبقى الخلاف قبل ورود الشرع لا يمكن أن تقول حرام وحلال يعني قبل ورود الشرع لا يمكن أن تقول الخمر حرام من قال لك أنها حرام لأن الحرام ما معنى أن الشارع حرمها وحتى بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم تحرم مباشرة طيب قبل تحريمها ما كان حرمها العفو والحل والإباحة قطعا من شرب الخمر قبل حرمتها لا يأثم شيخ لا يمكن أن نضيف قولا آخر اللي هو أنه لا يخلو زمان من حكم شرع يعني حتى لم إذا لم يكن شرع مثل شرع ما قبل هذا على القول بإنكار وجود الفترة أهل الفترة أنه ما فماش فترات هذا كلامك يستلزم أنه ما فماش فترات لكن أكثر العلماء على ثبوت الفترات لذلك هو خاضوا في أحكام أهلها أهل الفترة ما حكمهم هل هم ناجون هل هم هالكون أم المسألة فيها كلام آخر أنهم يمتحنون يوم القيامة كما يقتضي حديث الأسود بن سريع عن النبي صلى الله عليه وسلم صنف فيه ابن حجر جزءا في تصحيح هذا الحديث الحديث شيخ تاع أبي وأباك في النار هذاك يعني ولد النبي صلى الله عليه وسلم هل يعتبر من أهل الفترة أو لا يعتبر لكن هذا لا يستلزم نفي الفترة ليش؟ يعني ممكن نثبت حديث الأسود بن سريع بأنه يختبره لكن الوحي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأن أباه سيفشل في الامتحان الأخروي فلا يتعارض هذا الحديث مع إثباتنا بكونهم محل توقف سيمتحنون يوم القيامة الله تعالى يمتحنهم ويكون حكم خاص في لكن هذا كله لا علاقة لما نبحثنا هذا كله نافلة الآن الذي نبحثه لا يؤثر شفنا هذا الكلام كله لا يؤثر على مبحثنا يعني لو جملناه ولم نأخذ فيه ما عندوش حتى علاقة بعلم أصول الفقه أصلا الأصول الفقه هي تبحث في الأدلة الشرعية في النصوص ما قبل الشريعة بحثنا نفل يعني لا ينبغي أن نعطيه أكبر من حجمه ومع ذلك خاض فيه العلماء وقد يبدع بعضهم بعضا الله المستعان ابن عبد البر ينكر بشدة مسألة الامتحان في الآخرة يقول الآخرة دار جزاء مجرى الامتحان فيعل حديث الأسود بن سريع هذا الذي ذكرته لكم لكن ابن القيم يتصل له لأن الكلام فيه طويل لكن القول له حظ من النظر الإنسان إن لم تبلغه دعوة الله تعالى قال وكنا معذبين حتى نبعث رسولا فإن لم تبلغه الدعوة لا نقضي عليه بالنجاة لأن النجاة تتوقف على الإيمان وهو لم يؤمن ولا نقضي عليه بالعذاب لأن العذاب من شرطه بلوغ الحجة وهو لم تبلغه الحجة فيمتحن يوم القيامة إن نجح دخل الجنة وإن رسب دخل النار تسمية في الدنيا تسمية في الدنيا كافر طبعا كافر من أهل الفترة كل من ليس مؤمنا فهو كافر لا حرج عن في إطلاق من حيث العموم يطلق كل من ليس مؤمنا فهو كافر هذا فيه فما واسطة يعني فماش واسطة باب الأسلام والأحكام فماش واسطة فما لم يتحقق فيه شرط وصفه بالإسلام والإيمان يقع الأصل وهو الكفر غالب الناس كفار مشكور في عدم برشيد قصه من ثلاثة أقسام ما هو القسم الثالث؟ ما نضحك وقد يكون التقسيم سديدا لماذا نضحك؟ قال مسلم قال كيف هو الذي عرض عليه الإسلام لا لا يوصف لا بهذا ولا بذلك ما يعني من أهل الفترة هيك الذي لم يصلوا لا كيف هو على كل حال نحن متى نحتاج بالحكم عليه إن نزلت نازلة هو يتعلق به حكم للتعامل معه يعني ما خليهاش مثلا مجرد مسألة ذهنية هو شو اسمه كافر ما يهمناش نحن إلا إن تعلق به حكم شرعي لأن الأسماء والأحكام شو المراد منها بناء الأحكام عليها وصف الإيمان الغاية منه أن نرتب على هذا الرجل الأحكام التي تتعلق بالمؤمنين وصفه بالكفار سيترتب عليه كل الأحكام المناطة بالكفار وهكذا لكن هو في أدغال مانيش عارف وين ولا نحن شفناه ولا عرفناه ولا خلطناه فنبحث ما حكمه زايد يعني قد قد يأتي إلينا إن أتى نعطيه الحكم المناسب إذا ذهبنا إليه قد نذهب إليه ندعو نفس الشيء ده على الخلاف إنه هل الدعوة واجبة قبل القتال أم لا لكنه إن لم يمانع لا نقتله وبناء على القول بأن الجزية تقبل من كل أحد نأخذ منه جزية إن لم يسلم ويبقى وإن لم يكن صاحب كتاب كما هو قول مالك شاك ولا عن المالكية الجزية تؤخذ من غير أهل الكتاب كل من كفر ولم يظهر دخول في الدين تؤخذ منه الجزية ونبقي على مهجته بالعكس أشور بالعكس اختاروا كثير من المحققين وله دلائله وهو الذي يظهر وإلا يكون هناك نوع من التعارض مع القول عز وجل لا إكراه في الدين إن قلنا له إما تسلم غير الكتاب إن قلنا غير الكتاب لا تؤخذ منه الجزية يولي شو حكمه إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يقتل فهذا فيه نوع تنافي مع قول عز وجل لا إكراه في الدين لكن نقول وإما أن تدخل في دين الله عز وجل وإما أن تعطينا الجزية وتبقى على ما أنت عليه وتكون تحت سلطان المسلمين إن لم يرضى لا بالجزية ولا بالإسلام عندئذ يقتل بالإجماع حتى قال أي قول ابن عثيمين شبيه ابن عثيمين قال يعني المجوس وأهل الكتاب فقط يأخذوا دكتور من الجزء لا أذكر هذا لا أذكر على كل حال شرح رياض الصالحين قول الحنابلة هو مش شرط يكون قوله قول الحنابلة إذا الحنابلة قالوا شيء لا يستلزم أن ابن عثيمين يقول به لا هو تحدث حتى عن الشيوعية يخرج كثيرا وغالب اختياراته موافقة لاختيارات ابن تيمية وابن تيمية في هذه المسألة اختار القول الذي ذهب إليه مالك هو ابن القيم وغيره وتحدث حتى عن الشيوعيين والملاحدة في عصرنا هذا قال ما يدفع الجزية أو القتل هل قلت الإسلام أو القتل لا تأخذوا منه الجزية لا كيفاش هذا هو بس محل نظر اختلاف بين علماء لا جزم فيها الحديث البخاري وغيره قال وإن لقيت غدا عدوك من المشركين فادعهم إلى كذا وكذا وذكر منها الجزية قال له عدوك من المشركين ما خص كلامه بأهل الكتاب ولا بغيرهم حتى الآية في سورة التوبة في المجوس اختلف في المجوس قال سورة أهل الكتاب لو كان لا هذاك في مسألة الذبائح وغيرها هذاك في مسألة الذبائح والأنكحة وغيرها حكم آخر جزية لا لا حتى أية التوبة لم تحدد يعني أنهم أهل كثير يعني قاتل الذين لا يؤمنون على كل حال ولا يفعلون على كل حال المسألة محل نظر الذي يغلب على ظني أنه قول المالكية أن تؤخذ الجزية من كل من كفر ممكن القول الأول شيخ بأن أهل الكتاب نرجو إسلامهم يؤمنون بوجود خالق ولو حتى الآخرين مش فرق مؤثر يعني مشرك يعني حتى قريب أهل الكتاب مشركون مشرك لكن يثبت لا يقول المسيح هو الله. لأنه أوصل يرون الإيمان بوجود الرب هذا فطري مفطور عليه الإنسان مجبور عليه، يعني حتى الذي ينكره يكابر، فحتى الكتاب مشرك. من ما يقول مشرك داخل بارك ما يسمى الأديان السماوية يثبت يعني شيء حتى الآخرين يعبدون، لكن الذي يعبد النار والموحد كثير منهم أسلم. حديث ما وش رأيكم؟ حديث مبدأ إيمان في الكتب السنة. حديث وزير الله في الكتب السنة. قال ويضع الجزية. يعني ذكر يعني بعض العلماء قال يعني يضع الجزية في ذلك الوقت لأن كان عند أهل الكتاب شبه وقد زال الشبه. صحيح. ولذلك يعني كان يعني الجزية يعني شرعة الجزية يعني الشبه التي عند أهل الكتاب. فبنزول عيسى انتفت يعني الشبه. يعني يكون هذا دليل على أنه طيب والمجوس. مجوس حتى اختلف الرسول صلى الله عليه وسلم. ليس قبل واحد فيقعد النظر مجاله، يبقى للنظر مجاله. قال صحيح التفصيل وهو ان اصل المضار التحريم، هذا مما لا شك فيه، يعني حتى كما قلنا اصحاب القول الثاني ما ينازعون في هذا، انه شيء اذا ثبت ضرره نقول بحرمتي أو بكراهتي على حسب نسبة الضرر فيه، مش كل شيء ضار أيضا يكون محرما، إذا كانت نسبة الضرر يسيرة يكون مكروها، وقد يكون أصلا حتى مباح، وكان الضرر يسيرا ومصلحته أعظم من ذاك الضرر اليسير المترتب عليه فيقضى بإباحته. طيب، وهو أن أصل المضار التحريم والمنافع الحل، أن أصل المنافع الحل. قال الله تعالى خلق لكم ما في الأرض جميعا، فهنا الرب جل وعلا يقول أن هذه كلها الأمور المخلوقات هي لنا لننتفع منها، فلا يحرم علينا منها إلا ما منعنا هو منها، وإلا فالأصل لننتفع منها لنتبلغ بها. قال ذكره في معرض الامتنان ولا يمتن إلا بجائز، وقال صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن ماجه وغيره لا ضرر ولا ضرار، أي في ديننا، أي لا يجوز ذلك. العلماء لهم كلام كثير في الفرق بين الضرر والضرار، يعني من حيث أصل اللغة ما فيش فرق، لا يظهر الفرق. فلماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم؟ بعضهم قال الضرر هو أن تلحق بغيرك ضررا من غير أن يسبق منه ضرر عليك، يعني أن تلحق به ضررا من غير مقابلة ضرر منه إليك، والضرار أن تقابل ضرره بضرر آخر من جملة ما قيل. أليس شيخ الضرار بعض من الضرار؟ كلا ضرر يعني ضرر كان في ضرر نفس فقط، فما ضرار كان متعامل في الغير بقيل يعني نفس قبل. لكن هذه الفروق كما قلنا لا تقتضيها اللغة، هي اجتهادات حتى نصل لماذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم، وحتى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام لا يقتضي أن هناك فرق، فالعطف لا يستلزم المغايرة، وإن كان الأصل فيه لكن مش لازم أن يكون المتعاطفان متغايرين، قد يكون العطف عطف تفسير عطف بيان. أي في ديننا لا يجوز ذلك. بعضهم قال الضرر هو أن تلحق بغيرك ضررا محضا من غير انتفاع منك بذاك الضرر، وأما الضرار أن تلحق به ضررا يعود عليك بالنفع. الضرر لا ضرر يعني لا تلحق به ضررا لا يعود عليك بالنفع، ولا ضرار أي لا تلحق به ضررا يعود عليك بالنفع، فالضرر كله من أنظار للعلماء، وكما قلنا هذه فروض لا تقتضيها اللغة، والله تعالى أعلم. الشيخ هو الخلاف المبني في خلاف المعنى أقام الوارد، ولكن مش شرط يكون الخلاف بهذا النوع الذي يذكرونه، قد يكون الخلاف من حيث الشدة والخفة مثلا. شيخ، ليس هناك من أهل العلم من قال أن الضرار هو بعض الضرر، بعض من الضرر أخص يعني هو يعني أقل؟ ما لا أدري، ممكن، لا أدري والله ما قريتش هذا، لكن ممكن يكون عطف الخاص على العام، يعني أن الضرر عام والضرار ضرر خاص. شو وصف بعض الضرر؟ ما وجه الخصوصية في الضرار؟ يعني أن لا تلحق به ضرراً، أن لا تلحق به ضرراً وإن كان بسيطاً، هذا الضرر يعني أقل الضرر وإن كان أقل الضرر. التفاوت بينهما يعني من حيث الخفة، من حيث الضرر الخفيف أو الشديد، ممكن، ممكن، الله أعلم. قال: وهذا حكم الأشياء بعد البعثة، وأما قبل البعثة فليس هناك حكم شرعي. يعني هذه مصادرة، وإلا فالأقوال السالفة ثابتة حتى قبل ورود الشريعة موجودة، يقولون هذه الأقوال قائمة، منهم من يقول الأصل فيها الحرمة، منهم من يقول الأصل الإباحة، ومنهم من يقول التوقف الذي اختاره هو هنا. وهذا حكم الأشياء بعد البعثة، وأما قبل البعثة فليس هناك حكم شرعي يتعلق بشيء لانتفاء الرسول المبين للأحكام. قبل ورود الشريعة لا يمكن أن تثبت أحكام انتفاء الرسول المبين للأحكام، والله تعالى أعلم. بسرعة، عندما خصص الحكم الشرعي قبل البعثة، هل يوصف أي جميع يعني قبل ورود الشرع؟ أي شيء، ما هو الذي وافق عليه الجميع؟ وقالوا أن قبل البعثة فليس هناك حكم شرعي. الأمر كثير، ليس هذا تنازع. لا لا، فيه نزاع، بالعكس تنازعوا، تنازعوا أهل العقل، تنازعوا فيه. والأشاعرة، حتى الأشاعرة الذين نظروا المعتزلة نظروهم على جهة التنزل لا على جهة التسليم. يعني حتى لو فرضنا أن العقل حاكم، ونظرهم بناء على ذلك وبينوا فساد قولهم، لكن قول التوقف هو قول الجماهير. ما معنى التوقف؟ أنه لا نقول لا هي حرام ولا هي مباح حتى يرد السمع بالحكم. قول الجمهور هو التوقف. التوقف هو قول الجمهور الجماهير، وهذا لا يعنينا، يعني ما يؤثر فيما بعد الشريعة، يعني في علم الأصول لا يفيدك هذا، لا يفيدك أن تعرف حكم الأشياء قبل ورود الشريعة، ليس له أي تأثير. ومن ظن تأثيره الذي اختلطت عليه مسألته، فطلب الخلاف فيما قبل الشريعة جعله خلافا أيضا فيما بعد الشريعة، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وآله وصحبه، والحمد لله رب العالمين. السلام. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. نواصل بإذن الله تبارك وتعالى مع السلم، وكان الحديث يا تعمل أو لا تعمل؟ تزلع 20 دقيقة. طيب كان الحديث في اللقاء الماضي فيما يتعلق بالميثاق، في قول المصنف رحمه الله تبارك وتعالى: أخرج فيما قد مضى من ظهري آدم ذريته كالذري، وأخذ العهد عليهم أنه لا رب معبود بحق غيره. تقدم الحديث، والخلاصة في ذلك أن الميثاق الأول الذي أخذه الله تعالى عليهم حين أخرجهم من ظهر أبيهم آدم عليه السلام وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، قالوا بلى، وهو الذي قاله جمهور المفسرين رحمهم الله تبارك وتعالى في هذه الآيات، وهو نص الأحاديث الثابتة في الصحيحين. أما الميثاق الثاني ميثاق الفطرة، وهو أنه تبارك وتعالى فطرهم شاهدين بما أخذه عليهم من الميثاق الأول كما